مع الدليل وبين كيفية القسمة. نعم نعم. النحو، السؤال الأول: استمعوا أيها النحاة، ولكن النحو منكم بعيد وأنتم بعيدون منه. الله يعيني على قراءة الناس. يلا اعرب قول الشاعر. استمع اعرب. اعرب قول الشاعر: لقد طاف عبد الله، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الأكارم الأفاضل. لا. الكرام. نعم. وحج من الناس الكرام الأفاضل البيت. اكتب كما أقول: لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. أعرفه على حسب النقط. مرة ثانية: لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. يلا ثاني. الكرام. نعم كمل البيت الثاني. ايه البيت الثاني. هذا بيت البيت الثاني. البيت الثاني: أقول لعبد الله لما سقاؤنا، ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم، لقد طاف عبد الله. ليش مش الجبل؟ خلاص طيب، لأن إذا كررت لي. طيب أقول، أنا أقولها لكم: أقول لعبد الله. نعم لعبد الله لما سقاؤنا، ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. عرفتم؟ لأن هذا البيت فيه إشكالات. لا فيه. أقول لعبد الله لما سقاؤنا، ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. الثالث. السؤال الثاني: اعرب قول الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا. تعوجوا. اعرب قول الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا. تعوجوا بالواو. يعني ايش تعوج؟ ايش تعوج؟ نعلم. كلامكم علي اذا حرام. اقولها الان: تمرون الديار ولم تعوجوا، جيم واو، كلامكم علي اذا حرام. خاصة من نحو. ثلاث أسئلة. نعم. الطب. نعم. السؤال الأول من الطب: من الأدوية المنتشرة الإسبرين، وهذا الدواء لا يفضل عند الأطباء، أو لا يفضل الأطباء استعماله. اذكر سببين لذلك. نعيد السؤال: من الأدوية المنتشرة الإسبرين، وهذا الدواء لا يفضل الأطباء استعماله. اذكر سببين لذلك. السؤال الثاني في الطب: اذكر خمسة امراض يسببها التدخين. الفلك. يلا الان ما شاء الله صعدنا الى السماء. يلا الفلك. السؤال الاول: قال الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ما معنى رتقا وما معنى فتقناهما؟ واذكر التحليل الفلكي لهذه الآية. ألم بالصورة ما خلق ما يكرسه ها؟ ما يكرسه كيف؟ صورة النحل؟ لا لا ما طيب. يقول الله عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. سورة الأنبياء كمل كم عينا في سورة الأنبياء. ما معنى رتقا وما معنى ففتقناهما؟ واذكر التعليل الفلكي لهذه الآية. التعليل الفلكي نعم الفيزياء. السؤال الأول ما هو العلم الفيزيائي الذي يدرس تأثير القوى على الأجسام الثابتة؟ ما هو العلم الفيزيائي الذي يدرس يدرس فيه يمكن ايش او يدرس فيه يدرس هذا العلم نفس الشيء لا الذي يدرس فيه الذي ايش طيب. العيب من قدمه لنا يا جماعة نحن لسنا فيزيائيين لكن قدمنا هذا السؤال بهذا اللفظ نتكلم عربي نعم الذي يمكن يدرس فيه ما هو العلم الفيزيائي الذي الذي يدرس تأثير القوى على الأجسام الثابتة؟ زين ماشي. ما هو العلم الفيزيائي الذي يدرس تأثير القوى على الأجسام الثابتة؟ أنا ذكرت كذا قلت لك. خلاص. لا باقي سؤال. السؤال الثاني في الفيزياء. ما هو العلم الفيزيائي الذي يدرس تأثير القوى على الأجسام المتحركة؟ ما هو العلم الفيزيائي الذي يدرس تأثير القوى على الأجسام المتحركة؟ السؤال الثالث في الفيزياء. يرفع رجل عربة كتلتها 30 كيلو جرام. اسمع يرفع رجل يرفع ولا يدفع؟ يدفع يدفع يدفع رجل عربة كتلتها 30 كيلو جرام بتسارع قدره 2 متر. مكتوب كذا باللسان شارع بعدين جاب بعد المترين ميم زين تاء تربيع ما ادري وش هي طيب لا ما نعطي خلي يعرفه لا اين الذي وضع السؤال جزاه الله خير مترين لكل ثانية إذا علم لكم الجواب وش الفائدة من السؤال؟ عجيب سبحان الله طيب على كل طيب يدفع رجل عربة كتلتها 30 كيلو جرام يلا بتسارع قدره 2 متر ميم زين تاء تربيع يعني حط شرطة شرطة طيب طيب العهدة العهدة على الذي أعطانا السؤال بمسافة ها ميم شرطة اي نعم ميم شرطة اذن ثاء تربيع لكل ثانية تربيع طيب نعم خلاص الحمد لله بمسافة صف ثاني علمي